الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أود أن أبين أن المدعو المشرك الكافر زكريا بطرس قبحه الله، أود أن أبين أنه كذاب أشر، هو والإمعة المدعو رشيد والرشد منه براء، بل هو الضلال بعينه. أقول إن الرجلين كذابان، لا يجوز لمسلم أن يصدقهما لعدة أمور. أولا، أن الاثنين كافران مشركان وليس بعدلين. ثانيا، أنهما من الذين حرفوا وكذبوا على الله جل وعلا، انطلاقا من قول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن كذب على الله فبالأحرى لا نستبعد عليه أن يكذب على الموحدين جميعا. ثالثا، أقسم بالله أن الكلام المنسوب إليه عندهم في قناتهم الساقطة الرديئة مدبلج وممنتج، بل أقول إنه ما قدم فيه وأخر وحذف وألصق، أسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهما وأن يفضح أمرهما على رؤوس الأشهاد. رابعا، أنني ما وقرت في حياتي مشركا ولا بجلت مشركا أبدا، بل كنت أقول للقزم: هداك الله للإسلام. خامسا، هذان من خلفهما الاتحاد الأوروبي بمدده وأمريكا والمتطرفون من نصارى العرب بتقنياتهم وخبراتهم وأجهزتهم وأموالهم. ولذلك أقول إن كانوا صادقين جميعا، إن كانوا صادقين فأنا تنازلت ورضيت بالمناظرة مع من لا شأن له، مع سفيه أحمق جاهل باللغة، جاهل بكافة العلوم الشرعية سواء التي عندنا أو حتى عند أهل الكتاب، لا يمتلك ذرة من أدب أو من حياء. ثالثا، خامسا، أنني قلت أنه ينزل في صالة كبار الزوار، ولذلك تعال انزل وناظرني في استاد القاهرة، أو ما يعجبك الاستاد؟ ناظرني في أي كنيسة مصرية، أو ما تعجبك كنيسة بأرض مصر؟ ناظرني في أي مكان هنا، ناظرني، أنا الذي أدعوك، رغم أني أنزل وأهبط هبوطا عظيمة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك لابد أن تعلم أن مثلي ومثلك كمثل جبل مع فأر، أو كمثل طهر مع نجس، أو كمثل إنسان مع صاحب نباح ليس بطاهر. هذه حقيقة. وفي النهاية أقول: ما قامت هذه الحملة المكذوبة إلا حينما رأيتم تهديد الروافض لي بالتصفية الجسدية وبدفع الأموال لجهات إعلامية خسيسة حتى تنال مني. ورغم ذلك أقول إني قادر بإذن الله على مواجهتكم وعلى مواجهة اليهود وعلى مواجهة الروافض وعلى مواجهة البهائيين وعلى مواجهة المبتدعين جميعا وعلى مواجهة الأحمديين وعلى مواجهة الطرقيين. وأنتم تفرحون حينما علمتم بعشرات من الطرقيين المغالين قاموا برفع الدعاوى ضدي بأموال شيعية رافضية. ولذلك أقول: يا مشلوح، رغم كل ما ألقاه فأنا جاهز، لكن حسبي أن تأتي معك بألف من القساوسة، لأنك لن تجرؤ على الجلوس أمامي أو النظر في عيني. وأقول لكل مسلم: لا يجوز لك أن تشاهد هذا المجرم على الإطلاق، لا يجوز لك أن تشاهد هذا الكافر الذي يتطاول على القرآن ويدعي أنه ليس من عند الرحيم الرحمن. وأنا أنصح المسلمين جميعا برفع الدعاوى ضد هذا الرجل المجرم الذي افترى على رموزنا وعلى عقيدتنا. أيضا، إنه تطاول على النبي وأقام سلسلة تحت عنوان يثبت فيه أن النبي ولد زنا. تتحدث عن من؟ عن النبي الأعظم؟ عن الرئيس المبجل؟ عن الإمام المقدم؟ والله لا يتهم النبي بالزنا إلا ابن زنا، ولا يقول أن النبي ابن زنا إلا الذي جاء من الشارع وكان لقيطا. فلتفهموا جميعا هذا. ولذلك أقول إن منهج السلف هو عدم مجالسة المبتدعين والمشركين، أو حتى عدم سماعهم بكلمة واحدة، فكيف تستمعون إلى هذا مع الغضب والإنكار؟ لا لا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ أنت لن تستطيع التغيير، ولتعلم أن من مقتضيات التغيير أن تترك المكان الذي به المنكر وأن تكره المنكر. لا أنك قمت ثم إنك استمعت وتريد أن ترد على هذا. يا رجل والله هذا لا يصلح، أقول لكل مسلم هذا لا يصلح إلا في سوق يبيع فيه الذرة أو يبيع فيه شيئا وينادي على فراخ، على الدجاج، على اللحم أو ما شابه ذلك. إنه لا يتقن جملة واحدة من اللغة العربية، إنه لا يتقن جملة واحدة من التاريخ، إنه لا يتقن جملة واحدة من أي فرع من العلوم الشرعية، فأن لمثل هذا أن يجلس مع الأطهار. أيضا أقول اعلموا تماما أن هذا ما صنع هذا في هذا الوقت إلا لأنه فاشل ولأن قناته فاشلة، فأراد أن يشتهر ولو بالهول إيه، أراد أن يشهر ولو باللعنات، فتعلق بعالم مسلم مشهور. لماذا؟ حتى يقال من الذي تطاول على الزغبي، من الذي تكلم في الزغبي، يقال إنه المشلوح، إنه المشلوح، حينئذ يشار إليه فيضحك ويقول وددت أن أشهر ولو باللعنات. يا رجل خلاص الأمر، إن كنت رجلا، إن كنت رجلا، إن كان فيك ذرة من شهامة أو من رجولة، تعال فناظرني الليلة الليلة الليلة أو غدا، تعال. لقد قلت لي مستعد للمناظرة في قناة الجزيرة، أنا مستعد في قناة العربية، أنا مستعد والله، لو أتيت بمئة ألف من القساوسة لرضيت وأنا وحدي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ورغم ذلك لن أتطاول على قساوسة مصر أو على الذين يتعايشون معنا، لأن لهم من المودة ولأن لهم من القسط. ولذلك أقول أنت كافر عندنا، كافر عند الكنيسة المصرية، كافر عند اليهود، إذن أنت داعية لواحد فقط وهو الشيطان، أنت داعية الشيطان يا شيطان، قبحك الرحيم الرحمن. هذا وأقول للمسلمين فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.